يا أصحاب الجنة هم الفائزون يا

أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا الشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من